السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. وقفنا عند قوله رحمة الله عليه: كتاب الجنايات. وكتاب الجنايات هو الربع الأخير من الفقه، فهو القسم الأخير من الفقه. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والتمام على خير لنكمل بقية الكتاب. طبعا الجنايات جمع مفردها جناية، وهي مصدر جنى يجني جناية. والجناية في اللغة هي التعدي على بدن أو مال أو عرض، هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح الشرعي هو التعدي على بدن بما يوجب قصاصا أو مالا. فنلحظ بأن المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي يشمل بقية الحدود، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى حد السرقة، لأنه في اعتداء على المال، حد القذف والزنا لأنه في اعتداء على العرض، وهكذا. إذن التعدي على بدن بما يوجب قصاصا أو قصاصا أو دية. طبعا الجنايات محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. ولو لم يرد في الكتاب والسنة أو لم ينعقد الإجماع على حرمة الجنايات، لا اقتضى ذلك العقل الصريح، لأن الجنس البشري لا يمكن أن يبقى مع وجود سفك الدم، فإنه سينقرض وستصبح الأرض رجراجا متكثئة وفوضى، ولا يستطيع جنس الإنسان أن يعيش. ولذلك احتاج الناس إلى قانون، وهذا من قديم الزمان. لكن الله عز وجل هو أعدل الحاكمين ومن أحسن من الله حكما، شرع هذه الحدود سبحانه وعز. ولذلك نصوص القرآن مستفيضة بذكر حرمة قتل النفس والتعدي عليها. يقول جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قل جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قل جل وعلا في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولذلك القتل يأتي من حيث الرتبة في الذنوب بعد الشرك بالله، في إشارة إلى عظم سفك الدم الحرام، نسأل الله العافية والسلام. هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، تشير إلى مراتب الذنوب. في الصحيحين من حديث ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. اجمعها مع قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. اجمعها مع قوله تعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. اجمعها مع قوله تعالى: ولا يزنون. فيكون قد اتحدت نصوص الكتاب والسنة في بيان يعني مراتب الذنوب، وأن أعظمها الشرك بالله عز وجل، ثم بعد ذلك القتل، قتل الأنفس المعصومة. ولا شك بأن هذا أمر محرم، وحرمة دم المسلم أعظم من حرمة الكعبة، كما جاء في السنن النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى الكعبة قال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ثم ذكر حرمة دم المسلم أعظم من حرمة الكعبة. والمسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. المسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وبالنسبة للقصاص، الحكمة من ذلك ظاهر، يعني الحكمة ظاهر. والله جل وعلا يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة، الله أكبر، هذه ظاهرة، بمعنى أن أن القصاص يوفر الحياة الآمنة، لأن كل من لديه نزعة شر إلى القتل إذا علم بأنه سيقتل سيرتدع ويكف عن سفك الدم الحرام. والعرب قديما تقول القتل أنفى للقتل، ولذلك جاءت الشريعة في نظام عجيب في قضية حماية دم المسلم وعرض المسلم ومال المسلم وهكذا. بل حتى من يعيش مع المسلمين ممن يدخل بأمان أو بعهد أو بذمة، هؤلاء لهم نفس الحقوق التي للمسلمين، وإن كان هناك اختلاف في بعض الأشياء التي ستأتي معنا بإذن الله جل وعلا. ولذلك هذا الكتاب كتاب عظيم، والكلام فيه سيكون حول مسائل حكم الاعتداء على البدن والآثار المترتبة على ذلك. طبيعة الحال قبل ما نبدأ، القتل في قول جماهير أهل العلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول قتل العمد، والثاني شبه العمد، والثالث الخطأ. فيه بعض فقهاء الحنابلة ذهبوا إلى قسم رباعية وقال ما يجري مجرى الخطأ، وهذا ذكرها بعض فقهاء الحنابلة، والصحيح أن ما ذكروه يجري مجرى هو من ضمن الخطأ، من ضمن قتل الخطأ. قتل العمد ضابطه ما توفر فيه صفتان: الأولى القصد، قصد الجناية، قصد القتل، والثاني الآلة، أن تكون قاتلة. واضح؟ يعني قتل العمد حتى فعلا يحكم على أنه عمد إذا توفر فيه أمران: القصد وهو أمر قلبي، العمدية، والآلة التي قتل بها. وللعلماء تفصيل، يعني منهم من يذكر مثلا أنواع الآلات هذه التي تقتل ويحصرها في 9، منهم من يحصرها في 8، منهم من يزيد، لكن الذي يظهر الله أعلم أنها تضبط بما يقتل غالبا، لأنه أحيانا مثلا بعض الآلات قد لا تقتل الرجل القوي لكن تقتل الرجل الضعيف، أو تقتل مثلا الطفل. يعني العصا أصلا هذه نجعلها في شبه العمد، لكن إذا ضربت بها طفلا قتلت. الصوت مثلا قد يكون مريض شخص أو ضعيف البنية. فقصدي أنا أقول بأن ضبط الآلة بما يقتل غالبا مهم. أما التفصيل يذكر العلماء يقولون مثلا الآلة كل ما له مور، مور يعني نفوذ في الجسم، مثل السيف، الخنجر، الرمح، السكين، الحديد مثلا، هذا له نفوذ، كل ما له نفوذ. مثلا قالوا أن يرمى من شاهق، من بناية، من برج، من جبل، من الطائرة مثلا يرمى من شاهق، لأن هذا يقتل غالبا بحيث أنه يباشر القاتل القتل. أن يدفع عليه جدار مثلا، جدار هو جالس بجنب جدار فيدفع عليه فيموت، يعني ينقلب عليه الجدار. أن يرمى بمثقل مثل حجر كبير، مثل بعض المواد مثلا الكبيرة هذه. قالوا أن يحرق بالنار بحيث لا يستطيع الخروج، يضبطونه، يقول أن لا يستطيع الخروج إذا كانت نار مؤججة خفيفة مثلا فرمي فيها ويستطيع الخروج. قالوا هذا لا يكون عمد. لماذا؟ الانتفاء شرط وهو الآلة، يعني النوع الثاني اللي ذكرته. قالوا أن يغرق بالماء. طيب هل كل من غرق بالماء يكون قتل عمد؟ لابد من ضبطه بقول لا يمكن أن يخرج منها. مثلا يعرف القاتل بأن هذا ما يعرف السباحة فرماه في ماء فغرق، إذن قتل عمد. لكن إذا كان هذا رجل يحسن السباحة والماء قليل، جرت عادة السباحين أنهم يستطيعون الخروج منه حتى ولو وجدت العمدية، فإن هذا لا يكون عمدا. لاحظتم كيف الفقهاء دقيقين في المسائل؟ لكن قد يكون مثلا سباح ثم يرمى في محيط ويسبح ويسبح حتى تنهار قواه فيغرق. إذن هذا قتل عمد، لأن للإنسان طاق، للإنسان طاق. كذلك يذكرون مسألة القتل بالسم، يقول إذا سقاه سما مثلا، ويذكرون أيضا لو أنه ألقي في مكان فيه إحدى السميات مثلا ثعبان ولا عقرب ولا أحد الأنواع هذه السامة، قالوا هذا من قتل الخطأ. كذلك القتل بالسحر، أيضا ذكروا القتل بالسحر بأن يسقيه شيء فيقتله مثلا أو يسحره، والسحر منهم ما يقتل منهم ما يمرض، إذا قتله بالسحر فيكون قتل عمد. لذلك أنا لا أريد أن يعني أسترسل في هذه الأمثلة. لماذا؟ لأنه ما يمكن أن ننتهي. لذلك ضبطه بما يقتل غالبا أفضل، يعني أن تقتل العمد ما توفر فيه أمران: العمدية، أمر قلبي وهو قصد القتل وإزهاق النفس، وكذلك الآلة نضبطها بما يقتل غالبا. الآن السيارة الحوادث فيها إما قتل عمد وإما قتل خطأ. قتل الخطأ كيف؟ انقلاب السيارة، حصول حادث، هذا قتل خطأ. لكن العمد أن يقصد شخصا فيدهسه أو يدعسه أو يدعمه مثل ما يقولون قصدا يأتي إليه، قتل. هذا كمن أطلق عليه الرصاص، فإذا قتله بمثل هذه الصفة، أتاه وهو عالم وترصد له، فإن هذا يكون قتل عمد. طيب، شبه العمد، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن شبه العمد أحد أنواع القتل. طبعا الإمام مالك رحمة الله عليه ذهب إلى أنه لا يوجد قسمة ثلاثية، وإنما القسمة ثنائية، عنده عمد وخطأ، ما في قسمة اسمها شبه عمد. وجمهور الفقهاء يقولون القسمة ثلاثية، وعندهم دليل في هذا دل عليه السنة، بل حكي الإجماع على ذلك، على شبه العمد. والحديث الذي في السنن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، وإن شاء الله هذه نبحثها في كتاب الديات. فهذا حديث نص فيه النبي عليه الصلاة والسلام على شبه العمد. وأيضا سيمر معنا بإذن الله تعالى في باب الديات حديث المرأتين التي عفوا معنا في باب الجنايات، حديث أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا الآن، أن دية جنينها غرة عبد أو وليد، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معها، ورثها ولدها ومن معها. قال حمل بن النابغ الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. والمعنى بأن شبه العمد موجود، وهذا إن شاء الله سأزيد في شرحه وبيانه، لأن أصلا الدية في قتل الخطأ على العاقلة، وفي شبه العمد على القاتل، في شبه العمد على القاتل، سأبحثها إن شاء الله بتوسع في حينها. طيب، إذن العمد ما توفر فيه صفتان. بالنسبة لشبه العمد، شبه العمد ما توفرت فيه صفة واحدة فقط وهي العمدية، لكن الآلة لا تقتل غالبا. شوف الفرق، لاحظتم؟ العمد ما توفر فيه صفتان: العمدية يعني القصد، والآلة يعني غالبا ما تكون قاتلة أو تقتل عفوا. شبه العمد هو وجد القصد، قصد القتل، لكن بآلة لا تقتل غالبا. يعني شخص الآن نوى قتل شخص فضربه كف مثل ما يقولون، ولا طراق، ها هكذا ضربه، هذا الضرب لا يقتل، لكن لو مات من هذا شبه عمد، لأن وجد القصد. أو ضربه بعصا لا يقتل غالبا، أو بصوت مثلا لا يقتل غالبا، هذا كله يسمى شبه العمد. فالقصد موجود لكن الآلة لا تقتل غالبا، فهذا شبه عمد. فهو جمع بين كوني خطأ لكون بين كوني خطأ وبين كونه عمدا، هذا شبه العمد. وسيأتي معنا في الديات كيف يعني دية شبه العمد. الخطأ هو أن يقتل، هو أن يقصد شيئا أو شاخصا أو طيرا فيقتل به معصوما، بمعنى أن الخطأ لا يتجه إلى معصوم، القتل لا يتجه إلى معصوم. وهذا يحصل، يعني مثل شخص الآن يريد أن يصيد طير، وجد طير على تلة ولا على شجرة فرماه، وإذا به إنسان، أو شخص رمى في السماء طائرا فسقطت الطلقة على رأس معصوم، هذا خطأ، هذا خطأ. ومن جملة ذلك ما يتعلق بحوادث السيارات، الآن يعني أغلب الحوادث هي في السيارات اللي يموت فيها خطأ، خطأ، وما يقصد قتل هذا الإنسان، ما يقصد، ويمشي مثلا يزيد في السرعة مثلا أو يتجاوز إشارة أو شيء يسمى قتل خطأ. لكن أحيانا قد توجد العمدية، ها إذا وجد، وهذا ما يمكن معرفته إلا من خلال التحقيق، تقوم الجهات ذات الاختصاص بالتحقيق في مثل هذه القضايا. إذن عندنا أنواع القتل كم قلنا؟ ثلاث، هذا قول جماهير أهل العلم، العمد وشبه العمد والخطأ. بالنسبة للقتل تتعلق به ثلاثة حقوق، حق لله وحق لأولياء المقتول وحق للمقتول. أما حق الله عز وجل فالله حرم القتل وجعله من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولذلك يسقط حق الله بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا تاب القاتل توبة نصوح. حق أولياء المقتول يدور بين ثلاثة أشياء، إما القصاص، يطلبون القصاص مثلا، وإما العفو، وإما الدية، فهم مخيرون بين هذه الأشياء الثلاثة. وهذا طبعا فيه تفصيل سيأتي معنا، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا أسقط القصاص سقطت الدية، وهذا قول ضعيف عموما إلا أن يصرح بذلك، قل لا أريد شيء وهو العفو. فعندنا أولياء المقتول يستحقون أحد ثلاث أشياء، أحد ثلاث أشياء: إذا طلبوا القصاص اقتص منه، إذا كان القتل عمد، إذا كان القتل عمد، وإذا أرادوا الدية انتقلوا إلى الدية، وإذا أرادوا العفو عفوا عن القصاص وعن الدية. واضح؟ بالنسبة للمقتول حقه أيضا عظيم، لأن الله تعالى منحه الحياة، واعتداء القاتل عليه لا شك بأنه اعتداء على حرمة من حرمات الله وتعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. ولذلك المقتول يأتي يوم القيامة ورأسه بين يديه ودمه يشرب ويثقب، ويسأل الله عز وجل، يأخذ بتلابيب القاتل ويقول: يا رب سل هذا فيما قتل. ولذلك القتل من أعظم الذنوب ومن أكبر الآثام بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشريعة حرمت الدماء وعصمتها، وأنها لا تستباح إلا بنطاق ضيق. وبالمناسبة قبل ما أنتقل، دائما قاعدة عندنا مسألة تولي إقامة الحدود هي للسلطان، للحاكم، وليس لأفراد الناس ولا لأحد الناس القيام بها. ولذلك من الأشياء التي خالف النبي عليه الصلاة والسلام فيها أهل الجاهلية أنه أناط الحدود، أناط إقامة الحدود بولاة الأمر. فقد كان العرب عندهم ما يسمى بالثار، أخذ الثار، وأخذ الثأر هذا حقيقة يجر ويلات وينزل صواعق الهلاك ويجعل الأمور فوضى. لماذا؟ لأن يؤخذ البريء بجريرة الجاني، فكانوا قديما يقتلون البريء إذا لم يتمكنوا من الجاني. فمثلا شخص قتل آخر وهرب، يقتلون أباه وأمه وإخوانه وأولاده وزوجته، هؤلاء ما لهم ذنب، أخذوا بجريرة غيره. فجاءت الشريعة فضبطت هذا وجعلت إقامة الحدود منوطة بالسلطان. لماذا؟ لأن عنده القوة، فيه القوة، ف فما يستطيع أحد أن يتجرأ فيذهب ويقتل آخر، لأنه يعني يعرف بأن السلطة ستقبض عليه وتقيم الحد عليه. لذلك ضبطت الأمور. قديما كانت كان بين قبائل العرب من الثارات الشيء العجيب، وهي شخص قتل آخر فيقوم أهل المقتول فيقتلون من القبيلة بما يتسنى لهم، واحد اثنين ثلاثة، ويقوم هؤلاء فيقتلون، تصبح مجزرة وتبقى سنوات تخلف دماء وتخلف جثث. الشريعة ضبطت وحقنت الدماء وضبطت الأمور. ذلك ليس لأحد الحق أنه يقتل إنسان. ما يسمى بالثار موجود للأسف الشديد في كثير من الجهات، يقول لك والله أخذ الثار وغسل العار، مو صحيح الكلام هذا. الحدود ما يتولاها إلا السلطان، ما يتولاها إلا السلطان. فمن قتل له قتيل، السلطان هو الذي يأخذ له الحق. ولذلك قال جل وعلا في مسألة أولياء الدم، قال فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، لا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وتأتيه النصرة من الله عز وجل بتولية هذا السلطان لأخذ حقه، لأخذ حقه. يوجد الآن في بعض الجهات بعض العوائل والقبائل بينهم ثارات، ليش واحد قتل آخر والثاني قتل وهكذا حتى تصبح فوضى. في للأسف الشديد في بعض الجهات ما يسمى بغسل العار، خبر يأتيه عن أنثى من عائلته أو من قبيلته ارتكبت أمر فيذهب ويقتلها وقد لا تستحق القتل. يعني في مسألة سيأتي معنا مسألة الحدود، أن الزاني البكر ما يجوز قتله، حرام، سفك دم حرام. الله عز وجل يقول الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة، ما قال اقتلوهم. المحصن يقتل، ومن الذي يقتله؟ ولي الأمر السلطان، هناك محكمة، هناك نظام. وفي للأسف حوادث هي كيدية، فيعرفون بأن هذه الجهة أو هؤلاء القوم لديهم شيء من العجلة، و يعني مثلا إذا جاءهم خبر فقتلت نساء وهن بريئات طاهرات بسبب كيد، مسألة كيدية. بأي حق تقتل هذه المرأة؟ ومن الذي أباح للإنسان أن يسفك دمها بهذه السهولة بدعوة والله غسل العار؟ هذا ما يجوز وحرام. لذلك لابد أن تناط الأمور بالدولة، بالمحكمة، بالسلطان، مسائل الحدود. فإذا ترك الأمر هكذا فإن الدنيا ستكون فوضى وعبث. من السهل جدا شخص يراود امرأة على نفسها فتأبى لأنها شريفة مثلا، ثم يكيد لها بإبلاغ أقاربها بأن والله فعلت وكذا، وتقتل ظلما، تقتل ظلما. فما موقف القاتل بين يدي الله عز وجل؟ وسنة الله الكونية أن القاتل يعني أنه يبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، هذه سنة الله الكونية. سيأتي معنا حديث الجارية التي قتلها يهودي ورضى رأسها، ظن بأنها ماتت، سبحان الله، فأبقى الله فيها حياة، ها، أبقى الله فيها حياة حتى تشهد على القاتل. لما أدركوها وجدوا فيها نفس، ما تستطيع الكلام، فعددوا لها الأسماء، فقال أشارت برأسها هكذا. وعندنا مثل حتى عند العوام يقول الدم ثقيل، الدم ثقيل، وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. في أناس قتلوا بعد 20-30 سنة، سبحان الله، سلط الله عليهم من يقبض عليهم أو يعترفوا أو كم، ما فيه، سنة الله الكونية القدري. وهب أن إنسان قتل وما عرف، هل يظن بأنه سينجو من عذاب الله؟ ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم، اتقوا الله في الدماء. هذه رسالة لكل إنسان يتساهل في مسألة الدماء، والله بسبب ثأر، بسبب غسل العار، وبسبب أشياء من هذا القبيل، هذه لا تغنيكم عند الله سبحانه وتعالى. من كان لديه دم عند آخر يلجأ إلى السلطان، يلجأ إلى الدولة، هي اللي تأخذ له حقه. من أتاه خبر أن أنثى من أقاربه فعلت أو كذا، لا يجوز له يتأكد ويتثبت، واضح بأن المسألة كيدية، واضح بأن المسألة كيدية. وأيضا لا بد أن نعرف حتى في حدود حد الزنا، سيأتي معنا البكر إذا زنى يحرم قتله، وإنما يجلد. فجلدوهم الزانية والزاني، فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، 100 جلدة. فلذلك بارك الله فيكم تنتبهون لهذا الأمر. طيب الآن ندخل في موضوع يعني التعليق على الأحاديث. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. لا يحل يعني يحرم، يحرم لا يحل دم امرئ مسلم، دم امرئ مسلم، مسلم طبعا مقيد لامرئ، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3. يعني الأصل عصمة دم المسلم وأن دمه حرام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خطب ورفع صوته وأسمع الناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ولذلك دم المسلم حرام، دم المسلم معصوم، لكن بإحدى 3، إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في حد الزنا. والثيب هو من الثيب، عندنا الثيب والبكر، والثيب هو من نكح في نكاح صحيح، من نكح في نكاح صحيح هذا يسمى الثيب، وفي مقابل الثيب البكر. والثيب يقع على الرجل ويقع على المرأة، يقع على الذكر ويقع على الأنثى. الثيب الزاني يعني الرجل المحصن، الرجل المحصن المتزوج، سواء كانت زوجته ما زالت عنده أو طلقها يسمى ثيب. والمرأة سواء كانت ما زالت عند زوجها أو قد طلقت أو مات عنها زوجها تسمى ثيبا، ما دام أنه حصل بنكاح صحيح، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في محله. قال: والنفس بالنفس يعني قتل العمد، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا يسمى قتل العمد، وهذا الذي سنبحثه إن شاء الله في هذا الباب. والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه يعني المرتد عن الإسلام، المفارق لجماعة المسلمين، المفارق لجماعة المسلمين. ودين الإسلام دين ليس لم يشرع للعب، أن الإنسان يقول والله يدخل سنة ويخرج منه سنة أخرى فيكون الدين ألعوبة، لا، من اعتنق الدين التزمه ولا يجوز له أن يخرج عنه، ومن خرج عن الدين فيتولى السلطان إقامة حد الردة عليه. طبعا هذا يأتي بعد مراحل، بمعنى أنه يناظر ويناقش، وإذا كان عنده شبهة من الشبهات يعني يناقشه أهل العلم مثلا، فإن استجاب ورجع الحمد لله وتاب إلى الله عز وجل، وإلا السلطان له الحق في إقامة الحد عليه. والتارك للدين المفارق للجماعة، المفارق للجماعة. طبعا حديث عائشة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى 3 خصال. لا يحل يعني يحرم قتل مسلم إلا في إحدى 3 خصال. الخصال هي جمع مفردها خصلة أو خصلة، وهي الخلق في الإنسان، هي الخلق في الإنسان. قال: زان محصن فيرجم، الزاني المحصن فيرجم، هذه سنذكره في بابه. ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل. إذن يخرج من قتل قتل شبه عمد وقتل خطأ، فإنه لا يقتل، فإنه لا يقتل. وسبق أني شرحت لكم بينت لكم الضوابط بين شبه العمد والعمد، وأيضا ذكر الخطأ. ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل، رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله، يعني يصبح حربا على الله وعلى رسوله فيقتل، هذا يسمى حد الردة، أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو ينفى من الأرض. ونلحظ بأن هذه طبعا يصلب، معنى يصلب يعني يوضع على خشبة ويربط عليها، هذا معنى الصلب عندنا. أو ينفى من الأرض فيه معاني، قيل ينفى من الأرض بالحبس يحبس مدى الحياة، قيل ينفى من الأرض يشرد بمعنى يلاحق فلا يترك يأوي إلى بلد حتى تظهر توبة. وذكروا بعض المعاني، وهذه أشهر المعنيين، أشهر المعاني في مسألة أو ينفى من الأرض. ونلاحظ بأن هذا فيه حد الحرابة، حد الحرابة سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وفيه قصة الذين اجتووا المدينة من عرينة، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم وعاقبهم لما قتل الراعي وساقوا الإبل وارتدوا، جاء لف البخاري ارتدوا، سنبحث إن شاء الله. طيب، في آية كريمة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآيات. طيب، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. طبعا وردت جملة من الأحاديث في قضية أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، فقيل بأن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة هو في الصلاة، يعني حينما يحاسب الله عز وجل العباد على الصلاة، طبعا أهل الإسلام، نحن نتكلم على أهل الإسلام، أول ما يحاسبون عليه الصلاة. وجاء هذا الحديث، حديث عبد الله المسعود، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء. وهذا ظاهر الحديثين أن بينهما إيش؟ تعارض. عندنا باب في أصول الفقه اسمه باب التعارض والترجيح، باب التعارض والترجيح. ولذلك عندنا الخطوات، الجمهور خطوات دفع التعارض، عموما ما عندنا تعارض حقيقي في نصوص الشريعة، وإنما التعارض ذهني، بمعنى في ذهن المكلف، في ذهن الباحث، في ذهن المسلم هو اللي يحصل التعارض، لكن ما يمكن أن يكون هناك تعارض حقيقي، وإنما تعارض ذهني سببه نقص البشر. فلذلك أهل الاجتهاد يجمعون، طريقة الجمهور الجمع، على خلاف طريقة الحنفية النسخ، يستخدمون أول خطوة من خطوات الجمع، من خطوات الترجيح عفوا، بين النصوص المتعارضة النسخ، الجمهور لا الجمع. طيب، هل يمكن الجمع بين هذا الحديث أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وبين حديث أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة؟ الجواب نعم. فنقول بأن ما يتعلق بالصلاة لأنها حق الله عز وجل، وما يتعلق بالدماء لأنه حق البشر. فنقول بأن أول ما يحاسب عليه العبد المسلم من حقوق الله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد المسلم من حقوق العباد الدماء. بهذا تجتمع النصوص ولله الحمد والمنة، لأن الصلاة هي من أعظم حقوق الله عز وجل على المسلم بعد التوحيد، والدماء من أعظم الحقوق التي أمر الله جل وعلا بصيانتها بالنسبة للمسلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل عبدا قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة وقد اختلف في سماعه منه، و وفي رواية لأبي داود والنسائي ومن خص عبده خصيناه، صحح الحاكم هذه الزيادة طبعا حديث الحسن عن سمرة أعتقد سبق أننا بحثناه من حيث الاتصال أم الانقطاع، قلنا فيه ثلاث مذاهب. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الحديث حديث الحسن عن سمرة متصل مطلقا، فإذا روى الحسن عن سمرة فهذا يكون متصلا. فريق ذهبوا إلى تضعيف حديث الحسن عن سمرة، حكموا عليه بالانقطاع، وتوسط آخرون فقالوا بأنه في حديث العقيقة فقط يكون متصلا، وأما في حديث غير العقيقة فيكون منقطعا قالوا لأن الحسن لم يسمع من سمرة. بحثنا هذا أعتقد وتوسعنا فيه. هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة قتل الحر بالعبد، قتل الحر بالعبد. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. جدع، المقصود جدع يعني هو قطع الأنف، وقديما كانت العرب تجدع أنوف الإبل في الحروب أو يعني في أو شيء من هذا القبيل. وكذلك يطلق على قطع الشفة، لكنه في قطع الأنف أخص، طيب، من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، رواه الخمسة. وفي الرواية الأخرى: ومن خص عبده خصيناه. من خص عبده، طبعا خصي العبد كان معروف قديما حتى يكون متعطل جنسيا، مقصود بالخص الإخصاء هو سل الخصيتين ونزعهما من مكانهما أو جبهما مثلا حتى يتعطل، يعني كانوا قديما ليأمنوا أنه يعني يعتدي على الحريم، أو لأنه يعني يعتقدون بأن هذا زيادة وكمال في الصحة، وهذا كان خطأ في جنس الآدميين وحرمته الشريعة. أما في جنس البهائم فيجوز، خصي البهائم، يجوز خصي الجمل، خصي الثور، خصي الكبش، خصي التيس. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين موجوئين، وفي لفظ خصيين، طيب، هذا الحديث أفاد مسألة، وهي أن الحر يقتل بالعبد، لأن الله جل وعلا قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا ظاهر الحديث. طبعا هناك من أهل العلم ذهب إلى أن الحر لا يقتل بالعبد لعدم المكافأة، قالوا لأن العبد لا يكافئ الحر، ولذلك قالوا بأن هذا الحديث ضعيف، في قول ثالث قالوا بأن الحر لا يقتل بعبده إذا قتله، ويقتل بعبد غيره إذا قتله. أصبح عندنا كم قول؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحر يقتل بالعبد، يعني يقتص بالعبد سواء في نفس أو طرف، فإذا قتل عبدا سواء له أو لغيره قتل. إذا قطع طرف من عبد أيضا يقطع من سيده قصاصا أو قصاصا، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأن الحر لا يقتل بالعبد، بمعنى لا يقاد حر بعبد مطلقا، لأن الله جل وعلا قال: الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخر الآيات. فقالوا بأن التعريف هنا تعريف المبتدأ اللي هو قوله الحر بالحر يفيد الحصر، أما آية المائدة وهي قول الله عز وجل وكتبنا في عليه أن النفس بالنفس، قالوا بأن هذه الآية مطلقة، هذه الآية مطلقة، وآية البقرة مقيدة لها ومبينة، مقيدة لها ومبينة. القول الثالث قالوا بأنه إذا قتل عبده لا يقتل. لماذا؟ لأنه مال عنده، فكأنه أتلف مال، والعبد يتجاذبه أمران، مالية وآدمية، مالية وآدمية. وقالوا فما دام أنه قتل عبده فكأنه أهل أتلف ماله. أما إذا قتل عبد غيره فقالوا لا، لأنه يغلب الآدمية في ما يملكه الآخر، ولذلك قال يقتل به. وأيضا قضية القصاص في الأطراف، ولذلك الحديث هذا يشير إلى مسألة القصاص في الأطراف. القصاص في الأطراف طبعا كما قال أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. طبعا في تفصيل إن شاء الله سيأتي في مسألة كيفية القصاص في الأطراف، ولكن لا بأس أننا نذكر هذا على سبيل يعني الفائدة، وأن القصاص فيما دون النفس يجوز بثلاثة شروط. الأول الأمن من الحيف، الأمن من الحيف. كيف الأمن من الحيف؟ يعني أن يكون القطع مثلا في عضو ينتهي، في عضو ينتهي. أما إذا كان العضو لا ينتهي وإنما قد يكون فيه سراية مثلا، فإنه لا يقطع، إنه لا يقطع. لذلك بعض الأعضاء إذا مثلا اعتدى شخص على آخر في عضو معين وهذا العضو له حد ينتهي إليه، يعني مثلا قطع أصبعه والأصبع ينتهي هذا فيقطع الأصبع، مثلا الكف مثلا ينتهي، لكن قد يوجد أعضاء لا ينتهي وإنما تحصل سراية، فهنا ينتفي القصاص في الأطراف. الثاني أن يكون بين العضوين تماثل في الاسم والموضع، أن يكون بين العضوين تماثل في الاسم والموضع، يد، أصبع مثلا، أنف، أذن، سن، في الاسم والموضع المكان يعني. والشرط الثالث قالوا أن يتساوي في الصحة والكمال، أن يكون هناك تساوي في الصحة وفي الكمال. فهل يقطع عضو صحيح بمشلول؟ يعني لو شخص مثلا اعتدى على شخص آخر ويده مشلولة مثلا وقطعها، فهل تقطع اليد الصحيحة بالمشلولة؟ العلماء يمنعون ذلك، قالوا لا بد من الاستواء في الكمال وفي الصحة. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه وابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. عموما هذا الحديث حديث صحيح، يتحدث عن مسألة وهي هل يقاد الوالد بالولد، بمعنى أن الوالد إذا قتل ولده، الولد طبعا يشمل الذكر أو الأنثى، هل يقاد به أم لا، هل يقاد به أم لا؟ جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الوالد لا يقاد بالولد، لا يقاد بالولد. الإمام مالك رحمة الله عليه قال إن أضجعه وذبحه كما تذبح الشاة فيقاد به، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى عدم قتل الوالد بالولد مطلقا، يعني لا يقتص من الوالد إذا قتل ولده مطلقا، مطلقا على أي حال قتله. طبعا هذه المسألة من المسائل الدقيقة، وقد جرت سنة الله عز وجل الكونية في الخلق والعباد أن الله تعالى زرع في نفوس الوالدين الرحمة والرأفة والشفقة على الأولاد، ولذلك ما في قلوب ونفوس الوالدين من الأولاد ما ليس في نفوس الأولاد تجاه والديه. فالوالد سواء كان أبا أو أما يريدان الولد لنفسه، يريدان الولد لنفسه، بمعنى أنهما يحرصان على أن يكون الولد في أحسن حال، في أحسن حال. وفي المقابل غالبا أن الولد يريد الوالدين لنفسه، ما يريد يعني لهما، ولذلك يريد النفع. لذلك دائما الأولاد يطلبون الوالد سواء كان أبا أو أما، جرت سنة الله لكم، هذه فطرة، أنهم يعني يحرصون على حفظ الأولاد وصيانتهم وإيصال النفع لهم، ولا يتصور الاعتداء عليهم بالقتل. لكن إن وجد فإن الوالد أصل، سواء كان أب أو أم. دائما لما نقول الوالد يعني أب أو أم، جاء في الحديث الوالد أوسط أبواب الجنة، ليس المقصود فيه الأب فقط، لا، الأب والأم. فالوالد أصل والابن فرع، ولذلك الله عز وجل جعل الوالد سببا في وجود الولد في هذه الحياة، جعل الوالد سببا في وجود الولد في هذه الحياة، ولذلك لا يقتص من الوالد، لا يقتص للولد بوالده، بمعنى لا يقتص من الوالد ولا يقام عليه الحد إذا قتل ابنه. طبعا هذه المسألة ليست على إطلاقها، يعني أحيانا قد يرى ولي الأمر التعزير مثلا بقتل الوالد إذا كان ليس ثم ما يدعو إلى قتل الولد، مثلا حصل من الوالد أمر ليس له سبب ولا مسور ولا مبرر كما يقولون، فقد يرى ولي الأمر قتل الوالد تعزيرا وليس حدا، لأن قلنا بأن جماهير أهل العلم على أن الوالد لا يقتل بالولد. الإمام مالك رحمة الله عليه قوله قوي، يعني قال بأن إذا أضجعه وقتله دل هذا على انتزاع الوالدية من قلب هذا الوالد، ما يمكن ولا يتصور لوالد أن يفعل بولده الذي هو ثمرة فؤاده وفلذة كبده مثل هذا الأمر، مثل هذا الأمر. لذلك قول الإمام مالك قد يكون له وجه من الصحة إذا نظر إليه القاضي بهذا المعنى، بهذا المعنى. إذا عندنا ثلاثة أقوال في المسألة. الجمهور على أنه لا يقتل والد بولده مطلقا، يعني لا يقتص والد بولده مطلقا. الإمام مالك رحمة الله عليه استثنى حالة وهي الإضجاع، لأن حالة بشعة وغير متصورة. والقول الثالث قالوا يجوز للسلطان أو من يستمد سلطته من السلطان وهو القاضي أو القضاة عموما، فيقتلون الوالد تعزيرا إذا قتل الولد، كأن يكون الوالد مثلا صاحب سوابق أو مثلا يعني مدمن مخدرات فلا يفرق بين الحلال والحرام وشيء من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل. وبالمناسبة أذكر بأن مسألة إقامة حد القصاص على الجنات ليست بهذه السهولة، يعني بعض الناس الآن يسمع في بعض الدول الإسلامية التي تقيم الحدود ولله الحمد فيظن بأن المسألة هكذا خذوه فغلوه، لا غير صحيح، لا غير صحيح، هي المسألة يعني غاية في التعقيد. فحصول مثلا جريمة القتل إذا وجد شخص مقتول واتهم شخص بقتله أو اعترف أو سلم نفسه مثلا، تبدأ الإجراءات في الخطوات الأولية عند الجهادات الاختصاص، وذلك بتثبيت المحاضر والتحقيقات التي أجريت مع القاتل، ثم تحال إلى المحكمة، تحال إلى المحكمة ينظرها القاضي. فإذا رأى القاضي أن هذا القتل عمد يحكم عليه بالقصاص ثلاث قضاة، يحكم عليه بالقصاص ثلاث قضاة، يجتمع ثلاث قضاة في المحكمة الابتدائية، هذا في بعض الدول طبعا والإجراء السابق، فيحكمون عليه، ثم ترفع فينظرها خمس قضاة من محكمة التمييز. محكمة التمييز هؤلاء قضاة يعني وصلوا مرحلة من النضوج والخبرة، مرت عليهم سنوات طويلة جدا في القضاء، فأي ملحوظة يرونها يردون القضية، يرجعونها. فإذا رأوا بأن القضية سليمة والاعترافات ليس يعني فيها شيء يمكن أن يشتبه به، ترفع أيضا لخمس قضاة آخرين في مجلس أعلى، فأيضا يدققون عليها وينظرون فيها ويكتبون أي ملحوظة، ولذلك تجد بعض الحالات تستمر سنوات طويلة لعدم اكتمال الملف في هذا الأمر. وبعد ذلك يحال الأمر إلى ولي الأمر، إلى السلطان، إلى الحاكم، إلى الملك، هو الذي يوقع على القصاص. وقبل ذلك يعطي مهلة لعلهم يعفون، لعلهم يرضون بالدية. هكذا أردت أن فقط هذه أبينها، لأن كثير من الناس قد لا يفهم مثل دقائق هذه الأمور، مثل دقائق هذه الأمور. طيب، طيب، وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنهما: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا من في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي، وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهدي. وصححه الحاكم. هذا حديث أبي جحيفة. قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ يسأل أبو جحيفة عليا رضي الله عنه، يقول: عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ فعلي رضي الله عنه قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. يقسم علي بالله عز وجل ويقول: والذي فلق الحبة، لأن الله تعالى هو فالق الحب والنوى، الله فالق الحب والنوى. وبرأ النسمة، النسمة يعني النسمة هي الروح، هي الروح. وكل كائن حي فيه روح فهو نسمة، كل كائن حي فيه روح فهو نسمة. قال: إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن، يعني مما أعطاه الله عز وجل من العلم. وما في هذه الصحيفة التي عند علي رضي الله عنه، لكن هناك صحف عند غيره كعبد الله بن عمرو بن العاص مثلا، أيضا أبي شاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اكتبوا لأبي شاه. كذلك بعض الصحابة كان يكتب، وهذا يدلنا على أن الكتابة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كتب، علي رضي الله عنده صحيفة، وعبد الله بن عمرو عنده صحيفة، وأبي شاه عنده، أبو شاه عنده صحيفة، وهكذا. فقال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل. العقل المقصود فيه الديات، وسمي العقل، سميت الديات عقلا لأن قديما كانت الديات من الإبل، وكانت تعقل بالعقال، يعني تربط بالعقال حتى لا تشرد، فأخذ منها هذا الاسم. وفكاك الأسير، فكاك الأسير يعني المسلم، والأسير المسلم يجب فكاكه، يجب فكاكه حتى ولو دفع مال من الزكاة، حتى ولو دفع مال من الزكاة. ولا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. ولا يقتل مسلم بكافر، هذه أحد المسائل التي يبحثها العلماء في قضية الكفاءة في أبواب القصاص، لأن الكفاءة تأتي في النكاح، والكفاءة تأتي في باب الجهاد، والكفاءة تأتي في باب القصاص. فهل الكافر مكافئ للمسلم؟ جمهور الفقهاء يقولون: لا يقتل مسلم بكافر. أبو حنيفة ذهب إلى أن يقتل مسلم بكافر. والمسألة فيها ثلاثة أقوال: قول الأول قول جماهير أهل العلم على أن المسلم لا يقتل بالكافر، قالوا: لأن الكافر لا يكافئ المسلم، يقول جل وعلا: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى، لا يستوى. المسألة القول الثاني قالوا بأن المسلم إذا قتل الكافر متعمدا عامدا متعمدا فإنه يقتل به. وبالمناسبة المقصود بالكافر هنا غير الحربي، غير الحربي، الكافر المعاهد الذمي المستأمن. أما الحربي بالإجماع، الحربي بالإجماع أن المسلم إذا قتل حربيا يعني محارب للمسلمين في ساحة القتال مثلا فإنه لا يقتل به، أو في يعني غير ساحة القتال. لكن هذا لا يعني أن الحربي إذا دخل بلاد المسلمين بأمان أنه يعتدى عليه، لأنه أصبح مستأمن، أصبح مستأمن. أنا ما أريد أن أرجعكم إلى باب العهد والأمان، ومهم جدا تراجعوا، لأن غير المسلمين ليسوا شيئا واحدا. هناك الحربي الذي بيني وبينه حرب وقتال، هناك الذمي الذي له ذمة وهو من دخل المسلمون بلادهم واستولوا عليها ودخلوا في ذمة المسلمين، يدفعون الجزية في مقابل الأمان الذي يحصلونه، ولذلك تستوي دماؤهم وأموالهم مع المسلمين. هناك ذلك المعاهد، المعاهد بيني وبين قوم من غير المسلمين عهد، يعني مثل الآن غالب الدول الموجودة الآن في العالم غالبها بينهم بين عهود، دول المسلمة مع غير المسلم عهد. فلذلك غير المسلم ما يدخل بلادي هذا له عهد. كذلك المستأمن، المستأمن حتى لو كان حربيا إذا دخل بأمان خلاص لا يجوز، فدمه معصوم وماله معصوم وعرضه معصوم. فأنا أرجعكم إلى ما سبق حتى لا نطيل، تراجعون هذه المسألة. طبعا في قول ثالث قالوا بأن لولي الأمر أن يقتل المسلم بالكافر إذا قتله غيلة، إذا قتله غيلة. طبعا عندنا الغيلة معناها أن يعطي الشخص أمان لآخر بحيث أنه أصبح في أمان ثم يقتله. هذا حتى القصاص لا يسقط، لو طلب أهله الدية قالوا لا يسقط قتل الغيلة. مثل قالوا أن يقتل الرجل امرأته في البيت قالوا هذا قتل غيلة. لماذا؟ لأن في أمان. أو تقتل المرأة زوجها في البيت، أو شخص يستدرج آخر يقول تفضل عندي فيقتله، هذا لا يعني يسقط القصاص. حتى لو طلب أولياء المقتول الدية لا يقبل، لأن قتل الغيلة عظيم وخطير، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قالوا إذا استدرج مسلم كافرا مثلا وأمنه ثم قتله لولي الأمر أن يقتله، لكن قالوا هل يقتله حدا يعني قصاصا عفوا أو تعزيرا. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يقتله حدا من الحنفية، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يقتل تعزيرا على ما يرى ولي الأمر. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي قال وفيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يعني دماؤهم مستوية متكافئة بالنسبة للمؤمنين. ويسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم يعني أصغرهم. فبالنسبة لأهل الإيمان يستوي الكبير مع الصغير، الذكر مع الأنثى كما سيأتي، الفقير مع الغني، الوجيه مع الوضيع، يعني يستوون في هذا. ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم، مجتمعين يجتمعون على من سواهم من غير المسلمين. ولا يقتل مؤمن بكافر، هذه المسألة اللي بحثناها قبل قليل، ولا ذو عهد في عهده، يعني لا يقتل المسلم بمعاهد، لا يقتل المسلم بمعاهد، لأن الكفاءة شرط من شروط إقامة الحد، حد القصاص، حد القصاص. وذكرت لكم الخلاف في هذه المسألة وأنها على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. وقد يرى ولي الأمر قتل المسلم إذا قتل كافرا مثل ما ذكرت الغيلة، أو كأن يكون مسلم يعبث في أمن البلد بحيث أنه يتقصد قتل غير المسلمين فلا لولي الأمر الحق في قتله، وقد قرر هذا غير واحد من العلماء، خاصة من يبحث في مسائل السياسة الشرعية. يعني أعتقد ما شاء الله اللهم بارك بلغنا الساعة من الوقت، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل في المجلس القادم بقية المسائل في هذا الباب العظيم. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.